الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب في الرجل يستعيذ من الرجل. قال: حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد قال نصر ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال عبيد الله: من سألكم بالله. قال المدري وأبو نهيك، هذا ذكر البخاري أنه سمع عن ابن عباس، روى عنه قتادة وحسين بن واقد وزياد بن سعد: من استعاذكم بالله، أي طلب الإعاذة مستعيذا بالله من غير ضرورة، من ضرورة، طلب الإعاذة مستعيدا بالله من ضرورة أو جائحة حدث به أو ظلم ناله أو تجاوز عن جناية فأعذوه، أي أعينوه وأجيبوه، فإن إغاثة الملهوف فرض. وقال سهل وابن بكار وعثمان وابن أبي شيبة: ومن دعاكم فأجيبوه، أي وجوبا إن كان لوليمة عرس وندبا في غيرها، ويحتمل من دعاكم لمعونة أو شفاعة. قاله العزيزي. ثم اتفقوا مسدد وسان وعثمان: من آتى من الإيتاء فكافئوه. من آتى، هذه زيادة، هذا في لعله في الحديث الثاني، ما على الحديث هذا، في الحديث الثاني إذا قارو من ثم اتفقوا ومن طيب آتى هناك. لو قال نصر بن علي في رواية عن أبي عروبة، أي سيد بن أبي عروبة، نصر بن علي وعبد الله بن عمر الجشم قال: أخبرنا خالد بن الحارث قال: أخبرنا سعيد قال نصر بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك. هذا أبو نهيك هنا في هذا السؤال. وأما عبد الله يقول قال بن أبي عروبة، أي سعيد بن أبي عروبة. وأما عبيد الله فقال سعيد. عبيد الله بن عمر الجشمي، ها؟ وأما عبيد الله فقال سعيد فقط من غير ذكر اسم أبيه. قال سعيد بن أبي عروبة، وعبيد الله قال إيش؟ قال نصر نبي، يعني نصر. قال في روايته ابن أبي عروبة، أي سعيد ابن أبي عروبة. قال سعيد بن أبي عروبة. وأما عبيد الله قال سعيد فقط، لأن المؤلف له شيخان، نصر بن علي وعبيد الله بن عمر. نصر قال إيش؟ ابن أبي عروبة. وعبيد الله قال لم يقل، قال سعيد فقط. نعم. قال من غير ذكر اسمه، ما استعاذ بالله فأعيذه، قال العلقمي: أن يسألكم بالله أن ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، أن تلجئوه إلى ملجأ يتخلصوا به من عدوه ونحو فاعله. ومن سألكم بوجه الله أشهد من أمور الدنيا والآخرة أو العلوم فأعطوه، إجلالا لمن سألكم بالله. قال عبد الله بن عمر: من سألكم بالله قال بالله ما كان بوجه الله. قال: ما أتم الإثم فكافئوه، يعني بمثله أو خيرا منه. فكافئوه من سألكم بالله فأعطوه. قال فكافئوه، أي فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له، يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه مثله، فإن لم تجدوا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية. قال المنذري وأخرجه النسائي وقد تقدم في كتاب الزكاة، بس أخرجه بس ما تكلم عنه. إيش قال عليه؟ حسنه شو. قال إسناده حسن الشعيب. اي نعم. وساق له طرقا باني قال حسن صح الأول لا الأول أول أيه أول نعم الأول الثاني حسن صحيح حسن صحيح الترجمة في الرجل يستعيذ بالرجل والشاهد قوله من استعاذ بالله فأعيذوه ولهذا المرأة التي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وغرر بها قيل لها استعيذ من قالت أعوذ بالله من قال الحق بأهلك لقد عدت بمعاذ ابنة الجون هذه نعم صحيح البخاري لقد إيش استعاذي بعظيم لقد عدت بمعاذ الحق بأهلك وهذه أخذوها من ألفاظ الكناية في صطرف الطلاق صحيح أخذوها في الطلاق في ألفاظ الكناية مع النية تطلق المرأة إذا قال الحق بأهلك إذا إيش إذا قال الحق بأهلك مع النية نعم الكناية ألفاظ الكناية نعم الكناية لا بد من النية لا بد من النية وأما صريح الطلاق فلا أحتاج لو قال أنا ما نويت هو صريح الطلاق ما يقبل ما يقبل شرط النية نعم نعم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه لكن هل يجوز السؤال بوجه الله؟ يعني الآن يكثر الآن الآن؟ أقول يكثر الآن في الشوارع مثلا يأتي يقول أسألك بالله كذا أنا كذا أنا كذا لا هذا أقول بس بوجه الله أسألك بالله أسأل لك هذا بوجه الله من سألكم بوجه الله فبوب الإمام محمد رحمه الله في كتاب الحمد باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وما يعني وما يقرب إليها ما يسأل كل شيء بوجه الله حتى السؤال بالله ما ينبغي السؤال بالله وسأل بالله لأنه ملزم من سأل بالله فأعطوه لكن لو سأل بالله شيئا يعني يعطى إن كان فقير أو محتاج تعطيه ولا شيء إن كان سألك حقا له يجب أن تعطيه وإن سأله ما لا حلو له لا يعطى لا يجاب لكن أنا قال أسألك بالله أن تعطيني مال فلان لا يملكه أو أسألك بالله ما أن تسقاني الزكاة أو أسألك بالله تعطيك وهو لا يستطيع فلا يجاب لكن من سأل بالله شيئا ممكن أن فإنه يعطى ولا تعظيم الله عز وجل يعطى ما وإن أي شيء لكن البحث لا يرد يعني نعم يعطى أي شيء لكن لا يرد نعم يعطى أي شيء تعظيما لله مع الاستطاعة أما حاله فيكون الغالب حال مجهول ما يعرف نعم الحال يكون مجهول ما يعرف في الغالب يعني حال السائل في الغالب ما يعرف حاله يعني إلا إذا الحال يعرف ظاهرا لكن إذا يعرف حاله يعطى ولا شيء يسيرا لأن السائل له أحوال الحال الأولى أن يعرف أنه محتاج هذا يعطى ولو كلف المسجد لأنه لا يجد مكان يسأل الأخوة الحال الثاني أن يعرف أنه غير محتاج وأنه يتكثر فهذا يزجر وينهى ويرفع به إلى أولى الأمور الثالث أن تجح حاله هذا يعطى ما تيسر تظن الله نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه وقال سهل وعثمان من دعاكم فأجيبوه ثم اتفقوا ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه قال مسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه هذا قال خزان السيفي هذا في كتاب الزكاة اي نعم ايش قال عليه صحيح اسناده صحيح الألباني الثاني قال ايضا صحيح صحيح اي نعم جمل الحديث من استعاذكم بالله فاعذوه هذا يعاذ يعني اذا لم يخالف الشر اذا خالف الشر فلا يعاذ ومع الاستطاعة قال اعيذك بالله ان تلزمني بقضاء الدين هذا يلزم بقضاء الدين أنزمت بالله أن تعطيه كذا وهو لا يستطيع فلا من أستعذ بالله فأعيذه من سأل بالله فأعطوه كذلك من سأل بالله يعطى تعظيم الله تعالى أما إذا كان غير مستحق فيزجر، من دعاكم فأجيبوه. قال بعض العلماء هذا خاص بدعوة العرس التي تجبر، وما عداها من الدعوات تكون مستحبة. قال آخر من العلم الحديث عام، من دعاكم فأجيبوه سواء دعوة العرس أو غيرها، ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه. قال مسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا، في رواية حتى تروا، يعني تظنوا أن قد كافتموه، يدعو له حتى يرى أنه كافاه بالدعاء. كم جملة: من سألكم بالله فاعلوا، ومن سألكم بالله فأعطوا، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه، أربع جمل. نعم. أحسن الله إليكم. في الحديث السابق ذكر ابن رسلان أن الطبراني روى حديثا مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. هذا حسنه الألباني. ملعون من سأل بالله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. حسنه الألباني. وقال نقل عن العراقي والسيوطي أنهما حسناه كذلك. المقصود أنه ما ينبغي السؤال بوجه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب في رد الوسوسة. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال وحدثنا أبو زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله. أحد. قال: ما نجا من ذلك أحد. ما نجا أحد من ذلك. طيب تقدم. نعم. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال المنذري: أبو زميل هو سماك من ولد الحنفي، وقد حج به مسلم. جاء هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناس من أصحابه. وهذا الحديث اللي بعده. بس. طيب. قال شعيب: إسناده قوي من أجل عكرمة ابن عمار. إسناده قوي. إيه نعم. من أجل إيش؟ من أجل عكرمة ابن عمار البصري. عكرمة ابن عمار البصري. يقول إسناده إيش؟ إسناده قوي. هذا في رد الوسوسة، يعني يجد الإنسان في نجه شيئا في هذا، في حق الله. صح؟ صح. في حق الله. نعم. هذا الصحابة وجدوا في أنفسهم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أحد يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، يعني شيء شكوك يلقيها الشيطان في النفوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني خالص الإيمان، يعني كتم الوسوسة ومدافعتها واستضاب التكلم بها هو الإيمان. ليس الوسوسة هي الإيمان، لكن كتمها ومحاربتها ودفعها هو الإيمان. يعني جاء يجي الشيطان يشكك في ربه أو في دينه، يشك في الجنة، يقول: في جنة؟ شك. هل في جنة؟ هل في نار؟ شك في البعث وما أشبه ذلك. يقول: من خلق الله؟ نعم، كذلك مثل ما مر من خلق قبل كذا. حتى وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه، جاءه قوم فقالوا: يا أبا هريرة ما خلق؟ فقال: قوموا عني. وجعل يدفعهم ويحثهم بالتراب ويقول: صدق خليلي، صدق خليلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ فحتى يقول: من خلق الله. فإن وجد ذلك فليقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. فليقرأ: قل هو الله أحد، الله، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الباب في رد الوسوسة، الوسوسة دفعه بهذا. نعم. أبي نهيك. هو الحديث إيش؟ حديث أبو سميل قال سعد بن عباس ثم شنج في صدري قال ما هو؟ قلت والله ما لا أتكلم به. قال علي أشياء مشك؟ قال وضحك. قال ما نجا أحد من ذلك يعني مش شك، حتى أنزل الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرأوا الكتاب من قبلك. قال فقال إذا وجدت في نفسك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تضاف إلى ما سبق. سبق أبواب سبقت أنه إذا وجد ذلك يقرأ قل هو الله أحد، أو يقول آمنت بالله ورسله، يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. هنا في زيادة يقرأ هذه الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كله في رد الوسوسة ودفع الوسوسة. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءه أناس من أصحابه فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به. قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. جاءه أي النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه جماعة منهم ونجد في أنفسنا يعني القبيح نعظم أن نتكلم من العظام أي نجد التكلم به عظيما وغاية قبحه لغاية قبحه، والمعنى نجد في أنفسنا الشيء القبيح نحو من خلق الله وكيف هو ومن أي شيء هو ونحو ذلك مما تعظم النطق به، فما حكم جرى لذلك في خواطرنا أو الكلام به؟ شك من الراوي ما نحب لنا أن لنا كذا وكذا من المال وأن تكلمنا بصيغة المتكلم من باب التفعيل به أي بالشيء القبيح الذي يخطر في قلوبنا. قال أو قد وجدتموه الهمزة للاستفهام التقريري والواو المقرونة بها العطف على مقدر أي حصل ذلك وقد وجدتموه الضرر للشيء. قال ذاك صريح الإيمان معناها أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم، معناها أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به حتى يصل ذلك وسوسة لا يتمكن من قلوبكم ولا تطمئن إليه نفوسكم. وليس معناها أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك إنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيمانا صريحا؟ إذا ملك صريح الإيمان يعني كتمه يعني محاربته وعدم تكلمه. وقد روى في حديث آخر أنهم لما شكوا لذلك قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، قاله الخطابي في المعالم. هذا جاء بعده. ها؟ سيأتي. قال المذيع أخرجه مسلم والنسائي. إيش قال عندك؟ إيه نعم صحيح. إسناده صحيح. نعم حديث البعض. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء إلى أن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده. ثلاث تكبيرات. تكبيرتان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث. نعم الحمد لله الذي رد كيده. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواسة. قال ابن قدامة رد أمره مكان رد كيده. في النسختين عندنا ذكرها مرتين. قل يعرض بالشيء القبيح لأن كنا حممة بضم فتحة فحما نتكلم بذلك الشيء رد كيده الضمير الشيطان وإلا بجري ذكره. شو النسخة؟ لدلالة السياق عليه. قال ابن قدامة: رد أمره ما كان ردك، الحمد لله اللي رد كيده إلى وسوسة. قال ابن قدامة: هذا كلام عثمان بن شبه، رد أمره، وابن قدامة رد كيده. قال ابن قدامة: رد أمره، ضمير للرجل أو الشيطان. قال المذيب: وأخرجه النسائي. إيش قال عليه؟ صحيح، إسناده صحيح. ها؟ إسناده صحيح. والثاني والألباني كذلك قال صحيح. طيب بعده باب. قال: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. قال: حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثني أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبا بكرة فذكرت ذلك له فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام. قال عاصم: قال فلقيت أبا بكر. قال فلقيت أبا بكر. حسن عليك. نعم. قال فلقيت أبا بكرة فذكرت ذلك له فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك، والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم فذكر فضلا. قال أبو داود: قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى من العسل، يعني قوله حدثنا وحدثني. قال أبو علي: وسمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نور ليس فيها إخبار. قال: وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. من ادعي؟ قال فلقيت أبا بكر. من قال فلقيت أبا بكر؟ أبو عثمان. إلا نساد ما أبو عثمان. أبو بكر. سعد قال سمعتنا أو قلبي. هذا إشكال عليه. حسن لك. وفي البخاري. ها الشيخان. البخاري ومسلم. نعم. كما ذكر حتى المنذر قال: أخرج البخاري تام بمعنى. المنذر يحصل عليك. هو عندكم. قال: أخرج البخاري تام بمعنى، وأخرج مسلم ابن ماجه حديث سعد أبي بكرة في الادعاء لا غير. هذا في الشرح. هذا في المنذري عندكم. إيه قال فيه. عندك الشارح؟ لا، الشعيب قال صحيح، لأني أصل في البخاري مسلم. قال رواه الشيخان. من قال عندك الشارح؟ لا لا المنذري أحسن الله عليك. المنذري ذكر بعد في المختصر. نقل الشارع. طيب النسخة الثانية كذلك. حتى هو في البخاري ومسلم أحسن الله. طيب ما في إشكال نسويه. قول في الترجمة باب مفروض أن ينتمي إلى غير مواليه أي ينتسب إلى غيرهم. قال أخبرنا زهير بن محمد التميمي الحرساني أخبرنا عاصم الأحول هو بن سلمان البصري قال حدثني أبو عثمان هو عبد الرحمن نهدي حدثنا قال سعد بن مالك وسعد بن وقاص ذكره الفتح وأخرج البخاري في كتاب الفرائض ومسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فجلس عليه حرام فذكرت أبي بكر فقال وأنا سمعته كذلك وأنا سمعته ذلك. من ادعى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فجلس عليه حرام. إذا فعل هذا مستحيلا صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان مستحيلا. ولا مجرد الدعاء. يعني قال المنذري إذا فعل هذا مستحيلا كفر والجنة عليه حرام. المنذري قال إذا فعل هذا مستحيلا كفر والجنة عليه حرام وإن لم يكن مستحيلا فالذنوب لا تحرم على أحد الجنة بل إن شاء الله تعالى تحريمها على الذنب مدة. ثم يدخلها وإن شاء عفا أو ثم قال بل إن شاء الله تعالى تحريمها على الذنب مدة ثم يدخلها وإن شاء عفا أو يمنعها حين يدخلها السابقون والأبرار يعني دخول الجنة لا مدة لأن لكن إذا ما كان مستحل أما إذا مستحل يكفر صحيح؟ نعم صلى الله عليك. والآخر وقدم من الطائف بظهر 20 رجلا على أقدامهم فذكر فضلا. نعم إذن هذا فيه الوعيد الشديد على إيش من انتسب إلى غير أبيه أحسن الله عليكم لأن هذا توعد عليه بإيش توعد عليه بأن الجنة عليه حرام وليس المراد أنه كافر وإنما أنه مرتكب لكبيرة وهذا من الوعيد هذا باب الوعيد. قال البطال ليس معنى هذا الحديث أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود وإنما مراد من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مختارا وكانوا في جاهلية لا يستنكرون أن ينتمي الرجل أن إيش أن ينتهي الرجل ولا أن يتهم الرجل ولد غيره ويصير الولد بنسب إلى الذي تمناه حتى نزل قوله تعالى حتى نزل قوله تعالى وما جاء لآبائهم جاء أبناءكم نعم ف فنسبه كل إلى أبيه، كل واحد إلى أبيه الحقيقي، وترك النسب إلى من تبناه، لكن بقي بعده مشهرا بعضهم مشهورا. نعم، مشهور بإيش؟ بمن تبناه. نعم، فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي، كالمقداد بن الأسود، وليس الأسود أباه، وإنما كان تبناه، واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة، كذا في الفتح. ليش؟ ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، حتى أنزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم واقسطوا، هو أقسط عند الله. قوله تعالى: وقالوا ما جعلكم الدين أجعلكم أبناءكم. فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي، وترك الانتساب إلى من تبناه، لكن بقي بعضهم مشهورا بمن تبناه، فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي. كالمقداد بن الأسود، وليس الأسود أباه، وإنما كان تبناه، واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة. وكانوا في الجاهلية لا يستكثرون عن نعم. هذا فيه الوعد الشديد على إيش؟ على من انتسب، على من انتسب إلى غير أبيه، يكون من قبيلة مزيرف، أنا من قبيلة مطيل، أو من قبيلة قحطان، وهو كاذب. هذا عليه وعد الشديد، مرتكب كبيرة وكبائر الذنوب. قول الشرع هنا: فأول من رمى بسهم في سبيل الله وفي الإسلام إسلام أبي وقاص، والآخر قدم من الطائف في بضعة وعشرين رجلا على أقدامهم. هذا فذكر فضلا، إيش هذا؟ وقال المنذر، قال سمي، قال والآخر قدم من الطائف، في قوله والآخر قدم من الطائف في بضعة وعشرين رجلا على أقدامهم، المنذري قال شرحها على شرحها على شرح قدم من الطائف، قال سمي بالطائف، أحسن الله عليك، سمي بالطائف، سمي بالطائف لأن رجلا من الصدفي أبي الصدفي أصاب دما في قومه بحضر موت، فخرج هاربا حتى نزل بوج وحالف مسعود بن معتب. أو إيش؟ بن معتب إيش؟ في الحديث والآخر قدم من الطائف. إيه؟ قال المنذري سمي بالطائف. إيه؟ لأن رجلا من الصدفي أو الصدفي أصاب دما في قومه بحضر موت، فخرج هاربا حتى نزل بوج. وحالف مسعود بن معتب، وإيش؟ أو معتب، أحسن الله إليك، قال سمي بالطائف لأن رجلا من الصدفي أو الصدفي أصاب دما. قبل سمي، سمت مكة هناك؟ نعم، أحسن الله إليك، قبل هاي أقول المنذري أحسن الله إليك، علق على قوله قدم من الطائف والآخر إيه، فيقول سمي بالطائف. صلى الله عليك. نعم، قدم من الطائف. إيه، لأن رجلا من الصدفي أو الصدفي أصاب دما في قومه في بحضر موت، فخرج هاربا حتى نزل بوج، وحالف مسعود بن معتب، وكان له مال عظيم. وحالف مسعود بن معتب أو معتب، وكان له مال عظيم، فقال هل لكم أن أبني لكم طوفا عليكم يكون ردءا لكم من العرب؟ فقالوا نعم، فبناه، وهو الحائط المطيف به. وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى فطاف، نعم، وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أن الطائف جبريل عليه السلام اقتلاها من موضعها فأصبحت كالصريم. إيش؟ وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أن الطائف جبريل عليه السلام اقتلاها من موضعها فأصبحت كالصريم، ثم سار بها إلى مكة فطاف بها حول البيت، ثم أنزلها حيث الطائف اليوم، فسميت باسم الطائف الذي طاف عليها وطاف بها، والأول أشبه. الأول لأن قال سمي بالطائف لأن رجلا من الصدفي أصاب دما في قومه بحضر موت فخرج هاربا حتى نزل بوج. طيب وج وادي بين الطائف ومكة، قال بعضهم إنه حرم، والصبر ليس حرم، ليس هناك حرم في الدنيا إلا حرم الكعبة وحرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك حرم الله. ومن الأخطاء قول الناس مثل ما قلت ثالث الحرمين الشريفين، لو كان ثالثا لا صرح به. نعم، ايش بعده؟ قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب، صلى الله عليك. نعم، هذا حماد حجاج، الحديث الذي بعده. بقي حديثين على الباب. نعم. قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا معاويه يعني ابن عمرو قال حدثنا زائده عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن وواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. طيب تخرجه عند مسلم. قال المنذري وخرجه مسلم. من تولى قوما بغير إذن وواليه، أن تولى يعني اتخذهم مواليه، وهذا حرام. وإن أذن فهذا حرام، وإن أذن فيه مواليه أيضا، يعني حتى ولا مواليه لا يجنى نسب لغيره، لأن الولاء لحمتك ولحمة النسب. منزل قوم بغير إذنهم قول من تولى قوما اتخذهم موالي، وهذا حرام، وإن أذن فيه موالي. قال المنذري وأخرجه البخاري تاما بمعنى أخرجه مسلم وابن ماجه من حديث سعد بن أبي بكر في الدعاء على غير. من تولى قوما اتخذهم موالي وهذا حرام، وإن أذن فيه موالي أيضا، وقوله من غير ذي مواليه لزيادة التقبيح. من تولى قوما اتخذهم مواليه وهذا حرام، وإن أذن في مواليه أيضا، فقوله من غير ذي مواليه لزيادة التقبيح. والعادة أنهم لا يرضى من ذلك، كذا في فتح الودود صرف والعادة عن نفلة ولا فريضة. إذن هذه الحديث فيها الوعيد الشديد على من تسب لغير أبيه، وهذا كما هو الله الترجمة. الترجمة تسب له في رجل ينتمي لغير مولي. من يتولى قوم بغير ذي مولي فعلى لعنة الله وملائكة والناس أجمعين. طيب وإذا أذنوا؟ لا يصح. يجوز؟ لا، وقال المنذري قال فإنهم يمنعونه. ها؟ المنذري ايش؟ المنذري قال ظاهره يوهم انه شرط وليس شرطا في على قول من تولى قوما بغير اذن مواليه. قال المنذري ظاهره يوهم انه شرط وليس شرطا، لانه لا يجوز له اذا اذنوا له ان يوالي غيرهم. احسن الله ذيك. قال لأنه لا يجوز له إذا أذنوا له أن يوالي غيرهم. صحيح، ولو أذنوا له هذا بالباطل، وإنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه والتنبيه على بطلانه والإرشاد إلى التسبب فيه، وذلك أنه قال وإنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه والتنبيه على بطلانه والإرشاد إلى التسبب فيه، وذلك أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه من ذلك فيمتنع منه، أي إن سولت له نفسه ذلك فليستأذنهم فإنهم يمنعونه. وقد ذهب قوم إلى ظاهره، فذكر عمرو بن دينار أن ميمونة رضي الله عنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، وهذا يدل على أنهما يريان صحته. هذا قول الثاني لعله. نعم. وقد ذهب قوم إلى ظاهره. نعم. فذكر عمرو بن دينار أن ميمونة رضي الله عنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، وهذا يدل على أنهما يريان صحته، ميمونة وابن عباس. وقال سعيد المسيب يجوز بيعه وهبته. وقال أبو يوسف يورث. وعامة العلماء والسلف وفقهاء الأمصار على أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا ينقل كالنسب، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وقال بعضهم الظن بمن أجازه أن الحديث لم يبلغهم، وقيل يحتمل أنه بلغهم وحملوا النهي على الكراهة، والله أعلم. وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب أنهما منعا بيعه وهبته، ويحتمل أن يكونا رجعا عما تقدم عنهما لما بلغهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، والله سبحانه أعلم. إذن هذه الحديث تدل على إيش؟ على المنع، انتساب الرجل إلى غير أبيه الحرام ومن الكبائر، وانتساب الرجل إلى غير مواليه أيضا حرام حتى لو أذنوا. نعم، ولو أذنوا. نعم. طيب، قول فقط من الطائفة بطاعة شعر رجل على أقدامهم فذكر فضلا، هذا نحن شرحنا الآن في الحديث الذي بعد، شرحنا في الحديث الذي بعده، هذا تقدم تقديم وتأخير. نعم، هو قد قرأناه وقرأنا الذي بعده، الآن كلامنا على الحديث الذي بعده، اللي هو من تولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن كم حديث على بالتولي؟ أربعة، لا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. يا أبا عثمان، حديث سعد بن مالك وحديث نعم. أبي هريرة وحديث أنس بن مالك. حسن الله إليكم، قلتم فاسترف نعم، الصرف الفريضة والعدل النافلة. نعم، هذا أحد الأقوال. نعم، وقيل ما ذكرتم غيره ما في قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل في سورة البقرة، أحسن الله. نعم، ولا يؤخذ منها عدل. نعم، فسر بالفداء. طيب، إذا هذه الحديث كلها تدل على إيش؟ إن انتساب الرجل إلى غير أبيه حرام، وانتساب المولى إلى غير مواليه حرام، وذلك لما فيه من كفران اللحمة وجحودها، فهذا الذي انتساب إلى غير أبيه جحد نعمة أبيه وأنه السبب في وجوده، وكذلك العبد إذا انتساب إلى غير مواليه يستنون فيقول أنا لبني فلان وهو لبني فلان، هذا من كبائر الذنوب لهذه الحديث التي فيها الوعيد. باقي حديث. نعم. باقي حديث. ما هي هذه الحديث؟ حديث حديث سعد بن مالك. نعم. قال سمعت أذني وعلى قلبي. حديث ثاني حديث أبي هريرة. أنت ولا قوم. سعد بن مالك الأول. إيه نعم. والثاني حديث أبي هريرة. أنت ولا قوم بغير ما ولي. إيه نعم. فعليه لعنة الله. لعنة الله يهون أكبر سمع هذا العلم الكبائر. الثالث ما قرأنا بعد. ها؟ ما قرأنا الثالث. يقبل الله منه يوم القيامة صرفه ولا عدل. مثل يقبل الله يوم القيامة صرفه ولا عدل. هذا في من تولى قوما بغير ذي موالي. والحديث الثالث حديث سليمان ايش بن عبد الرحمن الدمشقي. نعم. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد ونحن ببيروت عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله المتتابعه الى يوم القيامه. صلى الله العافيه. هذا وعن شديد العلم الكبائر. من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه. والحديث السابق قال المنذري وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. الحديث السابق هذا آخر حديث في الباب. صحيح صلى الله عليك. نعم. المنذري قال وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. ونحوه. إذن كم حديث الآن صار؟ ثلاثة. حديث سعد بن مالك قسمته ناي وعاه قلبي. نعم. إذ كان من يدعى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه. نعم. فالجنة عليه حرام. قال فغسل أبا بكر فذكرت ذلك له. فقال سمعت أذناي وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم قلت يا أبا عثمان قال شهد عندك رجلان أيما رجلين. من انتمى من ادعى إلى غير أبي وهو يعلم في الجنة وعلى الحرام. ولفظ البخاري يقول في غزوة الطائف قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك ما حسبك ما قال أم حسبك ما قال أجل قال أجل أما أحدهما فأول من ربى بسم الله وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 من الطائف. انتهى. ومطابقة الحديث الباب من حيث أن الادعاء غير أبيه كما هو حرام فكذا إيش الانتماء إلى غير مواليه أيضا حرام. قال أبو أسامة أحمد قال أبو علي أسامة وأبا داود يقول هو أسامة أحمد يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. قال الحديث عندك؟ قال أن صاحب عون المعبود قال وما رأيت مثل أهل البصرة في التثبت والضبط والإتقان بالأحاديث كانوا أي أهل البصرة. وما إيش ما رأيته؟ يقول هنا نعم. نعم. قال أحمد بن حنبل وما رأيت مثل أهل البصرة في التثبت والضبط والإتقان بالأحاديث كانوا أي أهل البصرة تعلموه أي بصيغة الجمع الماضي بشدة اللام من باب التفعل، والضمير المنصوب يرجع إلى الحديث من شعبة أي ابن الحجاج البصري، والمعنى أن شعبة من أهل البصرة، كان ناقدا للرجال، ضابطا متقنا متيقظا محتاطا في أداء صيغ ألفاظ الحديث والأسانيد، وأنه لا يروي عن المدلسين ولا عن الضعفاء. أما أهل البصرة فإنما تعلموه أو تعلموا هذا العلم من شعبة، وصاروا بهذه المنزلة وبلغوا بهذه الدرجة لأنهم اختاروا طريقه واقتفوا أثره. ألا ترى إلى حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة في الادعاء إلى غير أبيه أن فيه نورا وضوءا، والسند كله بصريون، والله أعلم. طالب الشرف في هذا، أما الحديث فأكرمكم، هذا من الشرف. من توضع على طهرك كتب الله به عشر حسنوات. قل طيب قوله يعني والآخر قدم من الطائف في 23 رجل على أقدامه، فذكر فضلا، ايش كلام السر عليه؟ قوله ذكر، قال أبو داود قال النفيلي، قال أبو علي أبا داود، وقال الشعبي كم حديث؟ أنا ثلاثة، أنا ذكرت لكم قول المنذري في قوله والآخر قدم من الطائف. إيه؟ نقلت لكم قول المنذري، نعيده. إيه؟ شرح هذا. طيب. قال في قوله والآخر قدم من الطائف، قال سمي بالطائف لأن رجلا من الصدف أو الصدف أصاب دما في قومه بحضر موت، فخرج هاربا حتى نزل بوج وحالف مسعود بن معتب، وكان له مال عظيم، فقال هل لكم أن أبني لكم طوفا عليكم يكون ردءا لكم من العرب؟ فقالوا نعم، فبناه وهو الحائط المطيف به. وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى أحسن الله إليك فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أن الطائف جبريل عليه السلام اقتلعها من موضعها فأصبحت كالصريم، ثم سار بها إلى مكة فطاف بها حول البيت، ثم أنزلها حيث الطائف اليوم، حيث الطائف اليوم، فسميت باسم الطائف الذي طاف عليها وطاف بها، والأول أشبه، الذي هو أن رجلا من الصدف أو صدف. إذن الانتساب إلى غير الآباء والأجداد من الكبائر، وانتساب العبد إلى غير الموالي من الكبائر. لماذا؟ لما فيه من جحود النعمة. قال أبو حمد الحمد ومرات مثل أهل البصرة في التثبت والضبط والإتقان. تعلموا بصيغة الجمع الماضي بشدة اللام، تعلموا وبالتفعيل والضمير المنصوب يرجع إلى الحديث من شعبة الحجاج بن البصري، ومعنى النسبة أن شعبه شعبة من أهل الكوفة، كانوا نعم سم قول المصرف والعدل في الصرف الفريضة والعدل النافلة من تولى قوم بغير إذن مواليه من تولى اتخذهم مواليه وهذا حرام وإن أذن في مواليه أيضا قول من أذن مواليه زيادة للتقبيح والعدل أنهم لا يضر بذلك. أحسن الله إليك في بذل المجهود. نعم قال في قوله لا يقبل منها يوم القيامة صرف ولا عدل أي فريضة ولا نافلة أو توبة وفدية. أحسن الله إليك في قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل قال البغوي رحمه الله أي فداء وسمي به لأنه مثل المفدي والعدل المثل لأنه مثل المفدي. نعم والعدل المثل يعني فيها قولان العدل. نعم العدل قول الأول إيش البغوي قبله ولا الفتح التبع بذل المجهود قال نعم قوله لا يقبل منها يوم القيامة صرف ولا عدل أي فريضة ولا نافلة أو توبة وفدية. طيب نعم باب في التفاخر والحساب. نعم أحسن الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد فقال الإمام أبو داود رحمه الله باب في التفاخر بالأحساب. حدثنا موسى بن سروان الرقي قال حدثنا المعافى حدثنا موسى بن إيش ابن سروان الرقي سروان ولا مروان مروان مروان أحسن الله إليك. حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى حاء وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب وهذا حديثه الهمداني ولا الهمداني الهمداني بالنسبة إلى قبيلة حمدان وأما همدان الهمداني نسب إلى بلدة في الشرق سمى همدان أظن في إيران همدان همداني في فتحتين مع الذال وهمداني بإسكان الميم مع الدال المهملة. نعم أحسن الله إليك. قال أخبرنا ابن وهب وهذا حديثه عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام أنتم بنو آدم أنتم بنو آدم أنتم بني آدم وآدم من تراب. نعم بعد و عبية الجاهلية عبية أو ضبطها الشارح قال بضم العين المهملة وكسر الموحد المشددة وفتح المثنى التحدية أي فخرها وتكبرها عبية هذا ضبط عبية. نعم فخرها بالآباء مؤمن تقي وفجر شقي أنتم. نعم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. أنتم بنو آدم تجعل بالياهنة عندها ما له وجه أنتم بني آدم أنتم بنو آدم. فخر بالأحساب قال فخر الفخر ويحرك والفخار والفخارة تمدح بالخصال كافتخار وتفاخر وأفخر بعضهم على بعض والأحساب جمع حسب وهو ما تعده من مفاخر آبائك وهذا حديثه. والأحسن بما سواهما تنفهم. وهذا حديث عبية الجاهلية بضم العين وكسر الباء ومشددة عبي فتح يا مثنات مشددة هي فخرها وتكبرها ونخوتها. نعم. قال الخطابي. نعم قال الخطابي. قال الخطابي: العبية الكبر والنخوة، وأصله من العب وهو الثقل، يقال عبية وعبية بضم العين وكسرها. مؤمن تقي. مؤمن تقي وفاجر شقي. قال الخطابي: معناه أن الناس رجلان، مؤمن تقي فهو الخير الفاضل وإن لم يكن حسيبا في قومه، وفاجر شقي فهو الدني وإن كان في أهله شريفا رفيعا. انتهى. وقيل معناه أن المفتخر المتكبر إما مؤمن تقي فإذا لا ينبغي له أن يتكبر على أحد، أو فاجر شقي فهو ذليل عند الله، والذليل لا يستحق التكبر، فالتكبر منفي بكل حال. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، أي فلا يليق بمن أصله التراب النخوة، فلا يليق بمن أصله التراب النخوة والكبر. لا يدعن بلام مفتوحة في جواب قسم مقدر، أي والله لا يتركن كذا قيل. إنما هم أي أقوام، أو لا يكونن بضم النون، أو لا يكونن بضم النون الأولى والضمير الفاعل العائد إلى رجال، وهو واو الجمع محذوف من لا يكونن، والمعنى لا يصيرن. أهون أي أذل عند الله أي عنده، من الجعلان بكسر الجيم وسكون العين، جمع جعل بضم جعل بضم الجيم. نعم أحسن الله إليك. بكسر الجيم وسكون العين جمع جعل بضم ففتح، دويبة سوداء تدير الخراء بأنفها، التي تدفع بأنفها النتن أي العذرة. قال العلامة الدميري في حياة الحيوان: الجعل كصرد، أو الجعل كصرد رطب، وجمعه جعلان. بكسر الجيم والعين. بكسر الجيم والعين، والعين ساكنة، وهو يجمع الجعر اليابس ويدخره في بيته، وهو دويبة معروفة تعض البهائم في فروجها فتهرب، شديد السواد في بطنه لون حمرة، يوجد كثيرا في مراح البقر والجواميس ومواضع الروث. أحسن الله إليك. ومن شأنه جمع النجاسة وادخارها. ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الورد وريح الطيب، فإذا أعيد إلى الروث عاش. ومن عادته أن يحرس النيام، فمن قام لقضاء حاجته تبعه، وذلك من شهوته للغائط لأنه قوته. لأنه قوته. أحسن الله إليك. لأنه قوته. هذا العلامة الدين في يصف الجعل. يجمع الجار اليابس ويدخره في بيته، وهم معروف تعض البهائم في فروجها فتهرب، في بطنه لون حمرة، يوجد كثيرا في مراحل البقر والجواميس ومواضع الروث. سبحان الله. ونعم. وأخرج الترمذي في سننه، وهو آخر حديث في جامعه قبل العلل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر العقدي أحسن الله إليك العقدي، قال أخبرنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، أو الذي يدهده الخراء بأنفه. أحسن الله إليك. أي الذي يدهده الخراء بأنفه. الحديث: هذا حديث حسن. قال: حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة قال: حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مختصرا وقال: هذا حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد انتهى كلامه. وحديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان أيضا. وفي مسند أبي داود الطيالسي وشعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. وروى البزار في مسنده عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، وآدم من تراب، لينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، انتهى. وقوله في حديث الترمذي يدهده، قال السيوطي في الدر النثير تلخيص في الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير: دهديت الحجر ودهدهته فتدهده، دحرجته فتدحرج. ولما يدهده الجعل أي يدحرجه من السرجين، انتهى. قال القاري: شبه المفتخرين بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية بالجعلان، وآبائهم المفتخر بهم بالعذرة، ونفس افتخارهم بهم بالدفع والدهدهة بالأنف. والمعنى أن أحد الأمرين واقع البتة، إما الانتهاء عن الافتخار أو كونهم أذل عند الله تعالى من الجعلان الموصوفة، انتهى. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. في كلام ابن القيم، قال الشيخ ابن القيم على قولته تظهر بالحساب، وقد أخذ التمري من حاجة عبد الله بن دينار وعن ابن عمر، نعم، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أثب معكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها، الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله ومؤمن شقي هان على الله، والناس بنو آدم، خلق الله آدم من تراب. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير وعليم خبير. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفر والد علي يضعف ضعفه أحد المعين وغيره. الترمذي أيضا من حديث الحسن بن سمرة يرفع الحسب المال والكرم التقوى، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. في خلاص انتهى كلام قيمة. نعم. باب في العصبية. باب ايش؟ كم الساعة؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. في كلام الشيخ عبد المحسن عباد سئل عند هذا الحديث. أي حديث؟ هذا الحديث الأخير أحسن وليكم، إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، فيه إنما هم فحم من فحم جهنم. سئل: هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما هم فحم من فحم جهنم أن أهل الجاهلية ليسوا من أهل الفترة؟ الجواب: الذين بلغتهم الرسالة ليسوا من أهل الفترة، ولهذا جاء الحكم بالنار على أناس كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في قوله: إن أبي وأباك في النار، وجاء في حديث: أنه لم يأذن لي أن أستغفر لأمي وأذن لي أن أزورها. فزارها وبكى وأبكى من حوله. وكذلك أيضا سئل عن ابن جدعان، كان له في الجاهلية جفنة يطعم الحج، هل ينفعه ذلك يوما؟ قال: لا، إنهم لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما آمن بالقيامة، ما آمن بالبعث. هذا الظاهر أن بلغت الدعوة، وما عدا هؤلاء جاء فيهم حديث ذهب شيخ الإسلام وجماعة إلى أنهم متحنون، من لم تبلغ الدعوة، وكذلك أيضا من لم يكن له عقل، وجاء في بعضها وأطفال المشركين، وأنهم يمتحنون يوم القيامة ويخرج لهم عنق من النار فيقال: ردوها، فمن وردها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يردها ظهر فيه علم الله. هذا الحديث حسن وليكم. ها؟ هذا الحديث ليس فيه تعميم إنما هم فحم من فحم جهنم. وين؟ لم يخص ليدعن رجال فخرهم بأقدام إنما هم فحم من فحم جهنم. لكن لكل عام خاص، خاص منهم ما ورد في النصوص. وفق الله جميع عطاءه وثبت إن شاء الله، ثبت الله جميع عطاءه وصلى على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.